بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله عن حالة العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة يلخصها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء تقرأه نائما ويقظان. إخوتي وأخواتي، العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العقائد فيه فاسدة، والوثنية منتشرة، والأخلاق منتكسة، والخرافات والجهالات هي السائدة، والناس غلب عليهم التقليد، عطلوا عقولهم وتفكيرهم، وحتى إن القيم الخلقية والمعاني الإنسانية قد تغيرت، وأهدرت حقوق الإنسان، وتغلبت قوى الشر والبغي والضلال على دعاة الحق والخير والهدى والجمال. وساد العالم ألوان من الترف والإغراق في الملذات والشهوات، ويستوي في ذلك البدو والحضر، وهذا يشبه ما عليه عالمنا اليوم من انتشار الفواحش وانتكاس الأخلاق وسيادة منطق القوة. ولكم أن تتأملوا في هذه المجازر التي ترتكب ضد إخواننا في فلسطين وفي غيرها من بلاد الله تحت سمع العالم وبصره. وهذا العالم الذي يزعم أنه متحضر يمد هؤلاء المعتدين بالسلاح والمال والتأييد المعنوي في المحافل الدولية دون وازع من خلق أو ضمير. هذه الحالة سبقت ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثته. أحوال العالم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية كانت على أسوأ ما تكون، ولذلك بعض الناس قد يئس من هذا الفساد الذي عم وطم وظهر في البر والبحر، هل يكون بعده صلاح؟ من ناحية الأحوال الدينية، كانت هناك وثنية في شبه الجزيرة العربية وغيرها، وقد مضى معنا بأن عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وأول من سيب السوائب، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يجر قصبه في النار، لأنه كان أول من غير دين إبراهيم. وبالمقابل في بلاد سبأ وبابل والكلدانيين كانوا يعبدون الشمس والكواكب وغيرها، وأما بلاد فارس وما جاورها فقد كانوا على المجوسية يعبدون النار، وبعضهم كان ثنويا يقول بإلهين: إله الخير ويرمزون له بالنور، وإله الشر ويرمزون له بالظلمة. كان هناك صابئة ليس لهم دين، كان هناك براهمة، وهناك عبدة للحيوان، لا سيما البقرة في بلاد الهند وما جاورها، وما هو موجود إلى يومنا هذا ممن يعرفون بالهندوس. وكذلك كان هناك البوذية التي تقوم على تأليه بوذا وعبادته. في بلاد الصين وما جاورها وما هو باق إلى اليوم. هناك أيضا اليهودية المحرفة المبدلة التي زعم أهلها أن عزيرا ابن الله، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وهناك النصرانية المثلثة التي زعمت بوجود أقانيم ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، كانت هذه في بلاد الروم وفي اليونان ونحو ذلك. ثم مصر كانت فرعونية تسودها الوثنية، وتتعدد فيها الآلهة وعبادة الحيوان. هكذا كان العالم، ما بين يهودية محرفة ونصرانية مثلثة وثنوية ومجوسية ووثنية وبرهمية وبوذية. والتوحيد وعبادة الله عز وجل الواحد كان أمرا يكاد يكون معدوما في الأرض، لا وجود له. ولذلك بعض الكتاب يقول عن النصرانية التي كانت أكثر الديانتين انتشارا، يقول بأن العيسى عليه السلام كان أقرب الأنبياء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية الزمان. هذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. فلذلك كان المتوقع أن الديار النصرانية يوجد فيها بعض آثار الفضيلة والأخلاق، لكن هذا كله ما كان له وجود. بل النصرانية بشهادة الكتاب النصارى أنفسهم، ما كان هناك يعني في تلك الأيام أثار من علم ولا هدى ولا كتاب منير. حتى قال بعضهم: إن المملكة الإلهية كانت في اضطراب كلي، بل إن حالة جهنمية حقيقية كانت قد أقيمت على سطح الأرض نتيجة للفساد الداخلي، الفساد الداخلي في هذه الممالك النصرانية. وبعض المستشرقين أنصف، وهو السير موير، حين قال: وفوق هذا كانت نصرانية القرن السابع نفسها متداعية فاسدة، كانت معطلة بعدد من الهرطقات المتنازعة، وكانت قد استبدلت بإيمان العصور الوسطى السمح، الخرافات والأباطيل والترهات. هكذا كان الوضع العام للنصرانية، كانوا مختلفين في الذات الإلهية، واحد أم ثلاثة، وكل طائفة تكفر الأخرى. ثم تحول الأمر إلى الغاز وطلاسم، وتنافست الفرق النصرانية في تلك الهرطقات، وغاب الفكر والوعي وساد التقليد. ولذلك بعد الإنسان النصراني عن الهدف الحقيقي للدين، صار إنسانا مقلدا أشبه بالأعمى يسير خلف أولئك القسس والرهبان. ولذلك في تلك الفترة أحرقت مكتبة الإسكندرية من قبل بعض المتعصبين النصارى. بعض الكتاب من النصارى أنفسهم يعلق على ذلك، يقول: إذا صح أن ركام الجدل الأريوسي والقائل بطبيعة المسيح الواحدة قد أحرق فعلا في الحمامات العمومية، فإن في ميسور الفيلسوف أن يذهب إلى القول في ابتسامة بأن ذلك كان في مصلحة الجنس البشري. يقول لو أن هذا الركام من الفكر اللاهوتي قد أحرق فهذا في مصلحة الجنس البشري. العالم المسيحي كان شأنه شأن العالم الوثني، غارقا في الخمور ولعب الميسر، وكان الفسق هو السائد. ولذلك مثلا قبيلة تغلب كانت قبيلة عربية نصرانية، يقول كل ما اقتبسته قبيلة تغلب عن تلك الكنيسة هو معاقرة الخمر، يعني يشبه ما هو حاصل عندنا في الجنوب، في جنوب السودان قد تجد بعض الناس يزعم بأنه نصراني والكنيسة تمولهم وتدعمهم وكذا، هم يعلمون بأن هذا الذي يدعي أنه نصراني له من الزوجات 30 و40 وربما 100، وأنه يعاقر الخمر ليله ونهاره ولا يؤدي شيئا من الطقوس التي تدل على كونه نصرانيا، لكنهم يدعمونهم نكاية في الإسلام لئلا يصيروا مسلمين. يمكن القول بأن النصرانية هي وهي آخر الديانات التي كانت قبل الإسلام تقريبا كانت مفقودة، فقدت كل قدرتها الدافعة التي تمكنها من إحداث إصلاح أخلاقي أو تغيير سلوكي. ويعني كما قال الشيخ محمد عبده رحمه الله، قال النصرانية عبارة عن ألغاز وطلاسم، ومن أجل أن يفهم الإنسان لا بد أن يلغي عقله. ولذلك المجتمع الإنساني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول العالم وعرضه كان غارقا في الكفر والضلال والفسوق والعصيان. الأحوال الاجتماعية ما كانت أحسن من الأحوال الدينية، كان المجتمعات تنقسم إلى أشراف وسوقة. أشراف يعتقدون أنهم من طينة أخرى غير طينة البشر، وسوقة كان مضمونا عليهم بأدنى حقوق الإنسان. مجتمع ينقسم إلى سادة وعبيد، السادة يتمتعون بكل خيرات الأرض وطيباتها، أما العبيد فإنهم يعاملون أدنى من معاملة الحيوان، ليس لهم من كدهم وتعبهم إلا العرق والدماء وما يجود به السادة من فتات الموائد. وبعد ذلك كان هناك الاعتزاز الكاذب بالأنساب والأحساب والتفاخر بهما وإضاعة الوقت في الاشتغال بذلك، بل ربما تثور الحروب من أجل هذا التفاخر. ولذلك كانوا إذا حجوا فإنهم يعقدون الندوات لذكر الآباء والأحساب، ولذلك الله جل جلاله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني كانت المجتمعات باختصار مجتمعات طبقية تسود فيها العصبيات من ناحية الجنسية والنسبية واللونية واللغوية، ويستوي في ذلك كما سبق الكلام البدو والحضر. ولذلك اليونان التي كانت تعد هي أساس الحضارة الغربية، نجد بعض فلاسفتها يقسمون الناس إلى حر بالطبع وعبد بالطبع، سبحان الله، يعني بعض الناس ولد حرا وبعضهم ولد عبدا بطبعه هكذا. وسبحان الله، قس هذا إلى قول عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الله جل جلاله جعل الناس جميعا أحرارا، لكن هكذا الفلسفة اليونانية التي تقوم عليها الحضارة الغربية. أيضا من الفساد الاجتماعي الذي كان حاصلا الإسراف في النكاح. إسراف في النكاح، الرجل يتزوج بغير عدد، والإسراف في الطلاق أيضا، الطلاق بغير حد. والمرأة كانت من سقط المتاع، لا يقام لها وزن ولا يسمع لها رأي، حقها مهضوم، تورث كما يورث المال والمتاع. وربما يتزوج الرجل زوجة أبيه، وربما يجمعون بين الأختين، بل مما يذكره بعض المؤرخين أن اليهود بلغ من عتوهم وسفههم وبغيهم أنهم كانوا ينكحون المحارم. سبحان الله، يعني ما ما ما ما تقع فيه السفالة، لا أقول الحضارة الغربية في زماننا، من إتيان الذكران واكتفاء النساء بالنساء ونكاح المحارم والإغراق في الشهوات وإتيان البهائم وغير ذلك من أنواع السفاهات التي وقعوا فيها، شبيه بما كان عليه ذلك المجتمع الجاهلي الأول. وأيضا مما ساد عندهم قضية قتل الأولاد خشية الفقر، فالإسلام جاء بذم هذا كله. قال جل من قائل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ونعى ربنا على أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الإسلام جعل الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ما عندنا سادة وعبيد وأشراف وسوقة وما إلى ذلك، ما عندنا أبيض وأسود وهذا ذو نسب عريق وهذا رجل لصيق، أبدا، بل الكل سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما لو أردنا الحديث عن الجانب الأخلاقي، فإن الانحلال والانتكاس والانحدار إلى الحضيض كان هو السائد، انتهاك الأعراض، السطو على الأحرار كما مضى معنا في قصة زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي، إغراق في المباذل، معاقرة للخمر، اقتراف للآثام، معاشرة البغايا والقيان، اتخاذ الأخدان، الاستهانة بالدماء، اغتصاب الأموال، التعامل بالربا، أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا كان في هذه المجتمعات العربية والأعجمية. لذلك مثلا بلاط الأكاسرة وقصور القياصرة والملوك والأمراء كانت تعج بالمفاسد الأخلاقية، وهذه المفاسد فيما بعد ستكون من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى زوال الدولتين الكبيرتين آنذاك، دولة فارس التي كانت ناحية الشرق ودولة الروم في ناحية الغرب. فالهرم الذي عجل بفناء تينك الدولتين إنما كان سببه الأساس تلك المفاسد الأخلاقية التي تواطؤوا عليها. أما من ناحية الأحوال السياسية، فكما مضى معنا الكلام في بداية يعني هذه السلسلة، بأن الغارات والتعدي على الغير كان أمرا سائدا بين قبائل العرب، يأكل القوي منهم الضعيف، يغير بعضهم على بعض، تثور الحروب التي تمتد سنوات من أجل ناقة أو من أجل أن فرسا سبق فرسا، فتثور تهلك الأخضر واليابس وتفني الشباب والشيوخ. وأيضا هذه الحروب التي كانت بين القبائل كانت بين الدولتين الكبيرتين اللتين تقتسمان العالم في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم. وكان هذا من العوامل التي أدت إلى سقوط هاتين الدولتين تحت ضربات الجيوش الإسلامية المظفرة التي تحمل المعتقد الصحيح والخلق القويم. وقد عملت هذه الجيوش على إزالة هذه الدول الباغية الطاغية الظالمة، وأن تحل السلام والحق والخير والرحمة بقيام دولة الإسلام في بلاد فارس والروم. فالحروب التي كانت تقوم بين فارس والروم أو بين القبائل العربية ما كانت من أجل حماية الدين ولا من أجل إقامة عدل أو انتصار لفضيلة، وإنما كانت حروبا تأتي استجابة للأهواء، كالذي يحصل الآن حين ترى حربا في أوكرانيا ويشنها الروس، ثم هناك تمويل لأوكرانيا من قبل الغرب. هؤلاء وهؤلاء غايتهم التسلط واستعباد الشعوب وإذلال الناس. ولذلك بالجملة يقال بأن العالم كان عالما ظالما مضطربا لا أمان فيه ولا سلام. الفساد شمل الأحوال الدينية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية. وصدق ربنا جل جلاله إذ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالعالم كان بحاجة إلى مخلص، إلى منقذ. فربنا جل جلاله وهو الرحمن الرحيم قد اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من وسط تلك الأمواج الهائجة المضطربة التي تتقاذف العالم ذات اليمين وذات الشمال، من أجل أن ينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم بعد جهالة، ويهديهم بعد ضلالة، ويبصرهم بعد عمى، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله جل جلاله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليذر هذا العالم على ما هو عليه من الضلال والخبال والظلم والجور والبغي، بل رحمته وحكمته وعلمه وقدرته جل جلاله تقتضي إرسال هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لينقذ هذا العالم الذي أمسى على شفا جرف انهار. من الذي يتصدى لهذه المهمة؟ نبي التوحيد، نبي البر، نبي الرحمة، نبي العدل، نبي المرحمة، نبي الملحمة، محمد صلى الله عليه وسلم.